قل هل صحيح أن العلماء أجمعوا على أن الفيسبوك لا يجوز استعماله خاصة للنساء؟ ولا شك أنه وسيلة خطيرة، وهو سلاح ذو حدين، وأثره في الحد السلبي أكثر منه في الحد الإيجابي، ولهذا لا ينصح باستعماله إلا لمن كانت له في ذلك حاجة ملحة ومصلحة راجحة، وخاصة الأمر بالنسبة للنساء فإن هذا مما لا ينصح به. وهل أنا يقول مسؤول على زوجتي إذا استعملته؟ إذا كان في ذلك حاجة أو نحو ذلك فهو وسيلة تواصل تقيد بالقيود الشرعية، ويحذر من التوسع مخالطة الرجال ومخاطبة الرجال والمراسلة بينهم، فهذا مما يفتح على الناس باب الشر.